إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن ماجه في كتاب السنة، وهي مقدمة سننه، ذكر في الباب الأول، وهو في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جملة من الأحاديث المتعلقة بالطائفة المنصورة، منها: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، ومنها: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، ومنها: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ومنها: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. لا تزال طائفة، أي جماعة، وهم الطائفة المنصورة، منصورين بالحجر والبراهين أو بالسيوف والأسنة. على الأول هم أهل العلم، هم أهل الحديث، وعلى الثاني هم الغزاة. وإلى الأول ذهب كثير من أهل العلم، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم. وقد بين العلماء عليهم الرحمة أن المراد بذلك أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، فليس بالضرورة يكون منشغلا بالحديث رواية ودراية، ولا متخصصا في ذلك ناظرا في كتب الجرح والتعديل وقواعد المصطلح وما أشبه، وإنما معتقده ومعتقد أهل السنة ومعتقد أهل الحديث، فحينئذ يكون من الطائفة المنصورة. قال هذا القاضي عياض: قال إنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال البخاري في صحيحه: هم أهل العلم. وكذلك قال النووي، ذكر تفصيلا أكثر، فقال: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. قال: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، يعني في مكان واحد، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. قد يستغرب بعض الناس تفسير الأئمة للطائفة الظاهرة المنصورة وكذا للفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، وقد رد هذا الاستغراب العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال: ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي. أولا، أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق بها من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه، هم أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول، ولكل مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها، وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده. فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخر، فالمتمسك بالمذهب الواحد يضل. ولا بد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى، وليس على هذا أهل الحديث، فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم ثقة. وقد صرح بهذا الإمام الشافعي رحمه الله حين خاطب الإمام أحمد بقوله: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبرني به حتى أذهب إليه، سواء كان حجازيا أم كوفيا أم مصريا. فأهل الحديث حشرنا الله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وسما، حاشا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف غيرهم ممن ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم وقد نهوهم عن ذلك، كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون هذا الحديث أو أن يكون أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الظاهرة، وهم الفرقة الناجية، بل والأمة الوسط، بل والشهداء على الخلق. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما للخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، ذكره الخطيب انتصارا لأهل الحديث وردا على من خالفهم. قال: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفة الجنة والنار وما أعد الله فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات وصنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. في الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح موازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل من أحكامه وقضاياه مع خطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه مع ذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أقبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمالهم وبيان أنسابهم. وفي الحديث تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم

أي حتى تقرب الساعة، وهو خروج الريح كما قال النووي. واستشكل بحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهنا في الإخبار عن الطائفة المنصورة أنهم حتى تقوم الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فظاهر الأول أن الطائفة المنصورة تبقى إلى قيام الساعة، وظاهر الحديث الثاني أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق. وقد أجاب النووي بأنه يمكن أن يطلق في هذا الباب بقاؤهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب، لأنهم يبقون إلى أن تقوم الساعة عليهم، فإنها لا تقوم إلا على شرار الناس. وقال القسطلاني في شرح البخاري: المراد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص، وبموضع آخر تكون طائفة يقاتلون على الحق. وعند الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. والمراد بهم الذين يحصرهم الدجال إذا خرج، فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام بعد هبوب الريح التي تهب بعده، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ويبقى شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن هذه الطائفة الكريمة. وهذا مثل ما ذكره الحافظ في الفتح: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. قوامة على أمر الله أي على الدين الحق، لتأمن بهم القرون وتتجلى بهم شمس الشريعة، ولتنجلي بهم ظلم البدع والفتن. قوامة على أمر الله أي قوامة بأمر الله، أي بشريعته وبدينه، تروج سنة نبيه، أو أنها تقوم على ذلك بجهاد الكفار والمشركين. لا يضرها من خالفها، لئلا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بالحجة. ففساد الوقت لا يكون إلا بنقص أعدادهم، لا بذهاب إمدادهم، لكن إذا فسد الوقت أخفاهم الله تبارك وتعالى. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. يغرسك يضرب، يقال غرس الشجرة وأغرسها إذا أثبتها في الأرض، والمراد يوجد في أهل هذا الدين هذا الغرس، ولذا يستعمل أهل الدين في طاعته. ولعل هؤلاء هم الذين يجددون الدين على رأس كل 100 عام، ويحتمل أنه أعم من ذلك، فيشمل كل من يدعو الناس إلى إقامة دين الله وطاعته وإقامة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وغرسا في الحديث بمعنى غرسا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. يستعملهم في طاعته معنى الحديث أن الله لا يزال يخلق من هذه الأمة في كل زمان مجددا يهدي الناس إلى طاعة الله. بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيحة بابا هو باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ضم إليه كلاما من كلامه هو رحمه الله، قال: وهم أهل العلم. ثم روى بإسناده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وروى أيضا بإسناده عن حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. بواب البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة بقدر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبجزء من كلامه هو، وهو ما يذهب إليه في تفسير وتعريف الطائفة المنصورة، وأنهم هم أهل العلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي عند مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولمسلم أيضا من رواية جابر رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وأما ما أتى به هو رحمه الله من كلامه فهو قوله وهم أهل العلم، وهذا حق، فإن لم تكن الطائفة الظاهرة التي هي على الحق هم أهل العلم فمن يكونون؟ وإذا لم يكن الحق في العلم ففي أي شيء يكون؟ هم أصحاب الحديث، قاله علي بن المديني وكذا قال أحمد، إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. ولا تعارض بين قول البخاري وبين قولهما، أي بين قول علي بن المديني وقول الإمام أحمد، لأن أهل الحديث هم أهل العلم، فعلم الحديث هو شعبة من أهم شعب العلم وأرقاها، بل إنه في صدر الأمة لم يكن العلم سوى الحديث، لأن القواعد المقررة في كل علم لم تكن قد استقرت بعد، ولأن التمايز بين العلوم المختلفة بقواعدها وأصولها لم تكن قد حررت بعد، فكان العلم رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطائفة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظلون ظاهرين غالبين لمن خالفهم، ولكن هل الظهور هو الغلبة أم أنه الشهرة وعدم الاستتار؟ قال ابن حجر الأول أولى، يعني الغلبة. الحديث له روايات كثيرة، عند مسلم برواية جابر بن سمرة لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. هذه الرواية توضح ما ذهب إليه ابن حجر من أنهم أهل الغلبة، أهل الظهور وليس الشهرة، وإنما الغلبة والقهر. في حديث الباب قال صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله، وفي رواية مسلم حتى تقوم الساعة أو حتى تأتيهم الساعة، أي أن هذه تظل حتى تقوم الساعة. كيف يستقيم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس؟ عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. وكذلك ثم يبعث الله ريحا كريح المسك فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وكذلك عند مسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وعند مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فكيف نجمع بين حديث الطائفة المنصورة الظاهرة إلى يوم القيامة وبين هذه الأحاديث التي تبين أنه لن يكون هناك أحد في قلبه مثقال حبة من إيمان قبل يوم القيامة. مر كلام النووي، معنى هذا أن أهل الطائفة المنصورة تظلون على الحق غالبين ظاهرين حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب يوم القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في الحديث الطائفة المنصورة وبقاءهم إلى يوم قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب. وأما قوله ريحا ألين من الحرير ففيه إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم، وقوله مثقال حبة أو مثقال ذرة فيه بيان أن الإسلام يزيد وينقص. قال ابن حجر: ويمكن أن يكون المراد بقوله حتى يأتي أمر الله يعني بذلك هبوب تلك الريح، فيكون الظهور قبل هبوبها، فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة. على كل حال، أحاديث طائفة المنصورة فيها هذه البشرى العظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. الخذلان يكون من الداخل، فإنه يكون ممن كان معهم أو على طريقتهم ولم يكن متصفا بصفاتهم، بمعنى أنه يكون من داخل الصف، فهذا خذلان لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، فهؤلاء الذين يعادوا لهم إنما يكونون من الخارج. فجعل الله تبارك وتعالى النصر حليفهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل هذه الطائفة وأنهم هم الظاهرون القاهرون الغالبون الناجون، أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وفي رواية: كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا فيه شيطان يهدي، ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يأمرنا الله جل وعلا أن نعتصم جميعا بالقرآن الكريم، وأن لا نكون من المشركين المتفرقين في دينهم شيعا وأحزابا. ويخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى تفرقوا كثيرا، وأن المسلمين سيفترقون أكثر منهم، وأن هذه الفرق ستكون عرضة لدخول النار لانحرافها ولبعدها عن كتاب الله وسنة نبيها، وأن فرقة واحدة نادية ستدخل الجنة وهي الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة الصحيحة وبعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولها منهاج تسير عليه. لها منهاج تحيا به وتتمسك به وتعتصم. الفرقة الناجية هي التي تلتزم منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومنهاج أصحابه من بعده، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله وبينه لصحابته في أحاديثه الصحيحة، وأمر المسلمين بالتمسك بهما، فقال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الفرقة الناجية تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التنازع والاختلاف، عملا بقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الفرقة الناجية لا تقدم كلام أحد على كلام الله ولا على كلام رسوله، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن دونهما؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الفرقة الناجية تعتبر التوحيد الأساس الذي تبنى عليه الدولة الإسلامية الصحيحة، ولا بد من إبعاد الشرك ومظاهره الموجودة في أكثر البلاد الإسلامية، وإبعاد الشرك من مقتضيات التوحيد، ولا يمكن النصر لأي جماعة تهمل التوحيد ولا تكافح الشرك بكل أنواعه. ومنه تعلم ضلال هذه الفرق التي تدعي أنها إنما تقاتل وتقتل، وأنها تفعل ما تفعل من أجل إقامة الدولة الإسلامية، وهم لا يزيدون عن الدولة الإسلامية المراد إقامتها إلا بعدا، لأنها لا تقوم إلا على توحيد الله تبارك وتعالى. فما قامت دولة الإسلام على منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحديث حذيفة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده يدل على هذا الأمر دلالة واضحة وصريحة. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تبارك وتعالى متى شاء، ثم يكون ملكا عضوضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فبعد الملك الجبري ليس عندنا مرحلة وسطى ولا مرحلة متوسطة، بعده خلافة على منهاج النبوة. كيف تكون؟ فما كانت الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر رفع النبوة قال: تكون خلافة على منهاج النبوة، وهو ما كان الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى سنة 40، لما صار الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذه خلافة على منهاج النبوة، والذي سيكون وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يذكر شيئا بعده هو خلافة على منهاج النبوة. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن أراد إقامة الدولة الإسلامية كما يزعم فينبغي عليه أن ينظر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قبل مقتل عثمان. فلننظر هل كانوا مختلفين؟ هل كانوا أحزابا لا يتفقون؟ هل كان بينهم هذا الخلاف العقدي الذي هو موجود عند الجماعات والفرق الحادثة التي تدعي أنها إنما تفعل ما تفعل من أجل إقامة الدولة الإسلامية، وهي في الحقيقة معطلة لإقامة الدولة الإسلامية. لو تخلى هؤلاء عما هم عليه من التحزب والباطل والبدعة واتباع الهوى ورجعوا إلى الكتاب والسنة وتمسكوا بهما بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لأصلح الله أحوال المسلمين، ولكانت الخلافة على منهاج النبوة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن هؤلاء بمبعدة عن الطريق المستقيم أنهم لا يحاربون الشرك. هؤلاء توهموا أمورا وقالوا إن التوحيد الذي قرره سلفنا الصالحون ينقص نوعا، وهو توحيد الحاكمية، مع أن توحيد الحاكمية من توحيد الربوبية، وبعضهم يقول هو من توحيد الإلهية، وبعضهم يقول هو من توحيد الربوبية والألوهية معا، لأن الحكم لله، فهذا كما هو معلوم من توحيد الربوبية. وأما التزامك أنت بحكم الله فهذا عبادة منك لله، فهذا من توحيد الإلهية، سواء كان هذا أو هذا فإنه مضمن في ألوان وأنواع التوحيد التي ذكرها أهل العلم. وأما هؤلاء فإنهم يفسرون الكلمة الطيبة التي بعث الله تبارك وتعالى بها جميع النبيين والمرسلين، يفسرونها تفسيرا مغلوطا خاطئا، فيقولون لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، ويقولون إنه لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، مع أنك لو نظرت في منهج الأنبياء في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى لو نظرت لوجدت أنهم جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده والخروج من الشرك. يقولون قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقالها الأنبياء من قبل، فكلهم دعوا إلى نبذ الشرك وإقامة التوحيد في النفس وفي الأرض، فهذا هو منهاج الأنبياء. وأما هؤلاء فإنهم يقولون لا حاكم إلا الله، وتوحيد الحاكمية هو الأصل، ثم إنهم يرتبون على ذلك أمورا فيكفرون المسلمين، وإذا كفروهم استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويقع في الأرض شر كبير. وهؤلاء هم الخوارج في كل عصر، قالوها قديما فقالوا لا حكم إلا لله، فلما سمعها علي رضي الله عنه قال كلمة حق أريد بها باطل. نعم لا حكم إلا لله، ولكن ماذا يريدون؟ هؤلاء كفروا الصحابة وكفروا من معهم واستحلوا دماءهم وخرجوا عليهم وقاتلوهم، لأن عليا لم يقاتلهم حتى قاتلوا، وكان يأمر أصحابه بالكف عنهم حتى يقاتلوا، فلما قاتلوا أمر بقتالهم فاستأصلهم إلا قليلا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وهم كالنبت السرطاني الخبيث في الجسد الحي، ما يزال ينبت ها هنا وهنا ثم يستأصل من ها هنا وهنالك فيخرج في موضع آخر، كلما خرج قرن منهم قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرقة الناجية يحيون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في عباداتهم وسلوكهم وحياتهم، فأصبحوا غرباء بين قومهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، لأنهم يلتزمون الحق ويقولون الصدق ويتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرقة الناجية لا تتعصب إلا لكلام الله وكلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما غيره من البشر مهما علت رتبته فهو يخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يتعصبون إلا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الفرقة الناجية تحترم الأئمة المجتهدين ولا تتعصب لواحد منهم، بل تأخذ الفقه من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة ومن أقوال أهل العلم، إذا وافقت أقوالهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرقة الناجية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهي تنكر الطرق المبتدعة والأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة وابتدعت في الدين وابتعدت عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرقة الناجية تدعو المسلمين أن يكونوا من المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكتب لهم النصر وحتى يدخلوا الجنة بفضل الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرقة الناجية تدعو المسلمين جميعا إلى الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على كل مسلم على حسب طاقته واستطاعته، سواء باللسان والعلم أو بالمال أو بالنفس والولد، بالجهاد الشرعي السني لا بالجهاد البدعي الذي ليس بجهاد في الحقيقة، وإنما هو من إحداث الفساد في الأرض ومن إشاعة الفوضى في البلاد والعباد، فهذا ليس بجهاد. وأما الجهاد عند أهل السنة والجماعة فله قواعده وله ضوابطه حتى يكون جهادا في سبيل الله جل وعلا. الفرقة الناجية قلة بين الناس غرباء، دعا لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: طوبى للغرباء. الفرقة الناجية يعاديهم الناس ويفترون عليهم وينابذونهم بالألقاب، ولهم أسوة بالأنبياء الذين قال تعالى عنهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه قومه: ساحر كذاب كاهن شاعر، إلى غير ذلك مما افتروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى التوحيد، وكانوا قبل ذلك يلقبونه بالصادق الأمين. فالصادق الأمين لما دعاهم إلى التوحيد صار كذابا خائنا عندهم، لأنهم يتبعون الهوى ولا يتبعون الحق. ولكل متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسط من الأذية التي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل الأهواء والبدع في كل عصر ينبذون أهل السنة بالألقاب الشنيعة، يقولون عن أهل الحديث إنهم تيوس، يقولون عن أهل الحديث إنهم نابت، يقولون هم ناصبة، ينبذون أهل الحديث بكل سوء وفي كل عصر كما هو الشأن في هذا العصر، فإنهم ينبذون آل الحديث أيضا بكثير من الألقاب الشنيعة، وهذا معلوم لا يحتاج إلى ذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فينبغي علينا أن نعرف صفات هذه الطائفة وأن نجتهد في التحلي بها من أجل أن نكون منهم بفضل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد مر أن البخاري قد بوب لهذا الباب بهذه الترجمة: لما ذكر الطائفة المنصورة وذكر جزءا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هم أهل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا خير إلا في التفقه في الدين، لأن الإنسان بهذا الفقه في الدين يعرف حق الله عليه، كيف يعبده، كيف يعظمه، فيؤدي حق الله كما يجب أن يكون، ويعرف حق الناس عليه حتى يؤديه، يعرف حق أهله عليه، حق والديه عليه، حق أبنائه وحق جيرانه، يعرف حق نفسه على نفسه، ليعطي كل ذي حق حقه، كما يعرف ماله عند الناس فلا يأخذ إلا حقه ولا يطمع فيما عند الناس، فيعطيه الله تبارك وتعالى مما عنده، وليس بعد هذا الخير من خير. أن تكون صحيح العقيدة، صحيح العبارة، طيب المعاملة، وهذا ما يبتغيه كل إنسان من دنيا، فقه في الدين. وخير ما حصله المرء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دلنا مفهوم المخالفة، هذا المنطوق مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. والفقه في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان الصحابة والمتقدمين هو الفهم مطلقا، فيدخل فيه معرفة الاعتقاد كما يدخل فيه معرفة الأحكام. وأما المتأخرون فإنهم خصوه بمعرفة الأحكام على النحو المعروف عند الفقهاء، وليس كذلك هو في لسان رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه دين رب العالمين، ليعرف ربه بأسمائه وصفاته، ليعرف المراد منه، ليعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى، وكيف يؤدي حق الله رب العالمين. الطائفة المنصورة هم الصحابة ومن سار على دربه، نذكر محاسنهم ونكف عن مساوئهم. فأولى الناس بالدخول الأولي في هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، نؤمن بذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لابد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا غالبا قاهرا، بل هو منصور وإن لم يكن منتصرا، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه، فهو منصور وإن لم يكن منتصرا. فهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، قال ذلك من قال من الأئمة المتقدمين وقاله شيخ الإسلام. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهد فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد تقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا، وذلك عند العدل، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم حتى يأتي أمر الله عز وجل. والمراد بأمر الله تعالى أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أولى الناس بالدخول في هذه الطائفة المنصورة المرحومة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بهم من سار على دربهم ممن جاء بعدهم وتبعهم بإحسان. والذي جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، ومن قرأ تاريخ الصحابة وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن التي دبت بينهم رضي الله عنه، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب، لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد، فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا، لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساويهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل. وأما أن ننشر مساوئهم فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان ذلك حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكره خرج من الملة. عدالة الصحابة من مسائل الاعتقاد القطعية، أو هو معلوم من الدين بالضرورة، معلوم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة أنه لا يكون مسلما. والطعن في الصحابة ليس هينا، لأنه يتضمن الطعن في أربع جهات: طعن فيهم، وهذا واضح وصريح، وطعن في الشريعة لأنهم الذين نقلوا الشريعة إليهم، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون، إلى آخر ما يقول. وطعن في جانب الرب عز وجل، فإنه طعن في حكمة الله تعالى أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة، من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا هم أصحابه، تعالى الله عما يقول الظالمون. فأجب علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لأننا لم نكون من الطائفة المنصورة حتى نكون على منهاجهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور الأموي مولاهم، وثقه ابن المبارك ودحيم وابن عدي وابن حبان، وقال ابن معين كان مرجئا. حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير هو الأزدي مولاهم، ضعفه ابن معين والنسائي وابن المديني وقال الحافظ ضعيف، عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي ثقة ثبت مدلس، عن أبي خلابة عبد الله بن زيد بن عمرو البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، عن أبي أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد قال العجلي تابعي ثقة، وقال الحافظ ثقة، عن ثوبان ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثوبان ابن بجدد أصله من اليمن، أصابه سباء فاشتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه، توفي بحمص سنة 54 رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد ومسلم، وصحح إسناد ابن ماجه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو سعيد، وأبو سعيد الأشج عبد الله ابن سعيد بن حسين الكوفي الكندي، وهو أحد الأئمة، قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان الأزدي والثقه العجلي وابن سعد وقال أبو حاتم صدوق وكذا قال الحافظ صدوق يخطئ. قال سمعت مجالدا هو مجالد بن سعيد بن عمير وهو ضعيف. قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الوسطى من التابعين. قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا الحديث صححه الألباني وصحابيه هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي وهو أبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. صحح الألباني رحمه الله تعالى إسناد ابن ماجه الذي هو مذكور هنا. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط الخط الأوسط جعل عن يمينه خطين قال وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره. في رواية أحمد عن عبد الله بن مسعود خط خطوطا عن يمينه وخط خطوطا عن يساره خط لأجل أن يقرب لنا وأن يفهمنا من أجل أن يعلمنا لأن تصوير ذلك وتمثيله إنما يسلك ويصار إليه لإبراز المعاني المحتجبة ولرفع الأستار عن الرموز المكنونة حتى تظهر في صورة المشاهد المحسوس فذلك يصاعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه لأن الإنسان حينئذ يتصور ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم ما يقوم به أهل التربية في هذا العصر ويقومون على تعلمه وتعليمه من استخدام الوسائل التعليمية عند التعليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بأمثال هذه الأمور فليس هناك من شيء جديد فيما يتعلق بمسائل التعليم لو رجعنا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستويا مستقيما وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره أي خطين منحرفين عن يمين الخط المستوي وعن شماله ثم وضع يده. والظاهر من قوله في الخط الأوسط وغيره من سياق الحديث أن الخطوط كانت موازية للخط الأوسط ويحتمل أن يكون على أنها كانت مقاطعة له تطبيقا لهذه الرواية مع رواية المشهورة في الأصول لأنه جعل ذلك عن يمين وعن شمال فتكون متعامدة على الخط الأوسط فهذه لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة صارت مشرقة صرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب لأن الغاية تكون إلى الأمام وهؤلاء يمشون هكذا أو هكذا فمتى يصلون. ثم إن الخطوط التي خطها الرسول صلى الله عليه وسلم على جانبي الخط المستقيم كانت خطوطا قصيرة قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه هذا صراط الله وهو مستقيم. ومعلوم أن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم قال هذا سبيل الله هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم وهما الاعتقاد الحق والعمل الصالح. وهذا الخط لما كان مثالا سماه سبيل الله والأظهر أن المشار إليه بهذا هو الخط المستوي والتقدير مثل هذا سبيل الله يعني هو مستقيم هكذا مستوي هكذا. أي هذا سبيل الله مثلا، وقيل هذا تشبيه بليغ معكوس، أي سبيل الله الذي هو عليه وأصحابه مثل الخط في كونه على غاية الاستقامة، أي مثل سبيله الموصلة إليه المقربة للسالك فيها. والمراد بهذا الصراط، المراد به الدين القويم والصراط المستقيم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا طريقي وهذا ديني الذي أرتضيه والذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، مستقيما يعني قويما لا اعوجاج فيه، هذا صراط الله تبارك وتعالى، اتبعوه اعملوا به، ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا الطرق المختلفة في الدين من ملل أهل الكتاب وسائر البدع والأهواء والضلالات فتفرق بكم، يعني فتميل بكم عن هذه الطريق المختلفة المضلة عن دينه وعن طريقه الذي ارتضاه لكم، فتفرق بكم عن سبيله. وهذه إشارة إلى أنه لا يمكن اجتماع سبيل الحق مع السبل الباطلة، وفيه أن أصحاب سبيل الحق والصراط المستقيم هم الفرقة الناجية، وأما أصحاب السبل المنحرفة فهي فرق غير ناجية. هذا الحديث صححه كما مر الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من أحاديث هذا الباب: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب وهو أبو الحسين العكلي، وثقه ابن معين وابن المديني، وقال أحمد كان كثير الخطأ، وقال الحافظ صدوق. حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي وهو أحد الأعلام، قال الحافظ صدوق له أوهام. قال حدثني الحسن بن جابر هو اللخمي الكندي وهو مقبول، عن المقدام بن معدي كرب الكندي الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فأقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والبيهقي وصححه الألباني، يعني صحح رواية ابن ماجه. يوشك مضارع أوشك، أوشك يوشك، وهو أحد أفعال المقاربة، ويقتضي اسما مرفوعا وخبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن. أعلم من أن إلا في هذا الحديث وفي بعض الأشعار، كذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى: يوشك أن يقعد الرجل، هذه رواية عند الحاكم، فأتت على حسب ما يقول وجيء بأن قبل الفعل، يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث. وذكر ذلك السيوطي كأنه يشير إلى أن لفظ الحديث قد غيره الرواة، وإلا فأن موجودة في الأصل كما في رواية الحاكم. يوشك الرجل متكئا أي جالسا، والظاهر أنه حال من ضمير يحدث، وهو راجع إلى الرجل، وهو على بناء المفعول، وجعله حالا من الرجل بعيد من حيث المعنى، متكئا على أريكته أي على سريره المزين بالحلل. هذا معنى الأريكة، السرير المزين بالحلل والأثواب في قبة أو في بيت كما للعروس، يعني الذي لزم البيت وقعد عن طلب العلم وكان مترفا. وقيل المراد بهذه الصفة الترفه والدعة، كما هي عادة المتكبر المتجبر القليل الاهتمام بأمر الدين. وهذا بيان لبلادته وسوء فهمه ولحماقته وسوء أدبه، كما هو ذأب المتنعمين المغرورين بالمال وبالجاه. قال الخطابي: أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيت ولم يطلبوا العلم، لم يطلبوا العلم بالسفر إلى أهله. فيقول في رد ذلك الحديث: حيث لا يوافق هواه أو لا يوافق مذهب إمامه الذي يقلده، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللنا، أي اتخذناه حلالا، أي وهذا الحديث زائد على ما في القرآن فلا نأخذ به، ألا وإنما حرم رسول الله، ألا حرف تنبيه، وإنما حرم الله عطف على مقدر، أي ألا إن ما في القرآن حق، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله، أي فيه عطف على القرآن، وإلا فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين ما حرم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك لما وقعوا بعد السفر على تلك البقلة الخبيثة الثوم. قال الراوي: فأكلنا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا أو فليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان يقولون: حرمت حرمت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قال: أيها الناس، أما إني ليس لي أن أحرم شيئا ولا أن أحلله، ولكن هذه بقلة خبيثة، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فصرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس له تحليل شيء ولا تحريمه، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. إذن ما حرمه رسول الله هو عين ما حرمه الله جل وعلا. قال الخطابي في معالم السنن: يحذر بذلك من مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهب إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا. وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كان حجة بنفسه، كأنه أراد به العرض لقصد الرد بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس فيه، وإلا العرض لقصد الفهم والجمع والتثبت لازم. ثم قال: وحديث إذا جاءكم حديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه، هذا حديث باطل لا أصل له. وعن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. وفي الاختصار على التحريم من غير ذكر التحليل إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال ابن حجر: أي ما حرم وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم وأحل الله عز وجل، لأن الحديث الذي معنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتحريم ولم يذكر التحليل. قال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي البصري الحافظ الثقة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة الثقة الثبت الحجة في بيته. أنا سألته قال: عن سالم بن أبي النضر، وسالم بن أبي أمية التميمي المدني وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال الحافظ: ثقة كان يرسل. ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر، وثقه أحمد والنسائي وأبو حاتم، وقال الحافظ: ثقة عالم كان يرسل. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثقة كثير الحديث. عن أبيه أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي، وصحح رواية ابن ماجه الألباني. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال صالح جزرة ثقة يروي عن أبيه المناكير، وقال الحافظ: صدوق يخطئ. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد ثقة حجة، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد. عن أبيه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كان ثقة عالما فقيها إماما ورعا كثير الحديث. عن عائشة وهي أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث في الصحيحين. لا ألفين بالنون المؤكدة من الإنفاء، أي لا أجدن، وهو كقولك لا أرينك هاهنا. لا ألفين أحدكم ظاهره نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه عن أن يجدهم على هذه الحال، والمراد نهيهم أن يكونوا على هذه الحالة، فإنهم إذا كانوا عليها يجدهم صلوات الله وسلامه عليها، أي على تلك الحال. لا ألفين أحدكم متكئا حال أو مفعول ثان، يأتيه حال أخرى من المفعول ويكون النهي منصبا على المجموع، أي لا ألفين أحدكم والحال أنه متكئ ويأتيه الأمر، وحاله أنه يكون متكئا ويأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري. الأمر هو الشأن، فيعم الأمر والنهي. فوافق البيان بقوله: من أمرت به أمرت عنه. يقول يأتيه الأمر، أي الشأن، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول إعراضا عنه: لا أدري، أي لا أعلم غير القرآن ولا أتبع غيره ولا أدري قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما موصولة أو موصوفة، يعني الذي وجدناه في القرآن اتبعناه، وما وجدناه في غيره لا نتبعه. فيحتمل أن تكون ما نافية، والجملة كالتأكيد لقوله لا أدري، وأما جملة اتبعناه فحال، أي وقد اتبعنا كتاب الله فلا نتبع غيره. المعنى: لا يجوز الإعراض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعرض عنه معرض عن القرآن، فالحديث حجة شرعية كالقرآن، قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخرج الدارمي عن يحيى بن كثير قال: كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وقول بعض أهل الأصول: لا يجوز زيادة على الكتاب بخبر في الصورة أشبه شيء بهذا المعنى المنهي، فإن كان معناه لا يجوز تقييد إطلاق الكتاب بخبر الآحاد، فالاحتراز عن إطلاق ذلك اللفظ أحسن وأولى. وهذه فتنة عظيمة، أعني ما يتعلق بخبر الآحاد، فإن قوما قالوا: لا نتلقى العقيدة إلا من العلم اليقيني المقطوع به. قالوا: وخبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وأما المتواتر فهو الذي يفيد العلم القطعي اليقيني. فردوا جملة من العقائد السنية الثابتة بأحاديث الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الآحاد حجة والاتباع، لو نظرت إليه على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجدت أننا بمبعدة عن الأخذ بهديهم رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم عندما كان يأتيهم الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يقولون: الأمر في هذا يا رسول الله للوجوب أو هو للندب؟ هل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، أم كانوا يسارعون إلى امتثال الأمر؟ وكذلك النهي، إذا أتاهم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يقولون: يا رسول الله، هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ هل كانوا يتوقفون في شيء من ذلك؟ كانوا إذا جاءهم الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثلوا، وإذا جاءهم النهي ابتعدوا عما نهى عن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ظهر في الأمة القرآنيون الذين يقولون: لا نعترف بالسنة، وبيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا، فلا يأخذون إلا بالقرآن، ولا يأخذون بشيء من الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنته بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر هؤلاء ذكرهم، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم صفاتهم، فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث أي أنشأ واخترع وأتى بأمر من قبل نفسه، والإحداث هو إيجاد شيء مسبوق بزمان، في رواية من عمل، وهذا أعم لأنه يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليه. لأن أقواما من أهل الزيغ قالوا: حديث عائشة الحين فيه النهي عن الإحداث، فيقول المبتدع: أنا لم أحدث وإنما أنا تابع لمن أحدث. فيأتيه الحديث الآخر وهو من رواية عائشة أيضا رضي الله عنه، وهو موصول عند مسلم، وأما البخاري فقد ذكره معلقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد فهو مردود. فلا يشترط في هذا الحديث أن يكون هو الذي أنشأ الأمر وابتنعه، وإنما هو عامل به، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني بعض أهل الزيغ يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه، يقول: لم أحدث وإنما أحدثه سواه، وجدنا قومنا عليه فتبعناهم، فنحن لم نحدثه وإنما أحدثه غيرنا، فلا ندخل هنا في هذا النهي. وأما من عمل فهو أعم، من أحدث في أمرنا أي في شأننا وطريقنا فالأمر واحد الأمور، وأطلق على الدين من حيث أنه طريقه وشأنه الذي يتعلق به، أي فيما أمرنا به من الوحي المتعبد بتلاوته أو بالوحي الذي ليس بقرآن، فالأمر واحد الأوامر وأطلق على المأمور به، والمراد الشرع والدين، كما وقع في بعض الروايات من أحدث في ديننا، فعبر عن الدين بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم له ونشتغل به بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. من أحدث في أمرنا هذا أي في دين الإسلام، وفي إيراد اسم الإشارة بدلا أو صفة فيه إفادة التعظيم، من أحدث في أمرنا هذا ففيه إفادة التعظيم وإشارة إلى تمييز الدين أكمل تمييز، فهو أي الذي أحدث رد أي مردود على فاعله. وهذا لبطلانه، وهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، فهو رد أي فهو مردود، رد مصدر ومردود اسم مفعول، مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ، أي قال فهو باطل غير معتد به. معنى الحديث أن من أحدث بالإسلام رأيا لم يكن له في الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي، سواء كان ملفوظا أو مستنبطا، فهو مردود عليه لا يقبل الله منه شيئا، لأنه شرع لم يأذن الله تبارك وتعالى به، والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، فكل عبادة لم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله فهي بدعة وضلالة، ولا يثاب عليها فاعلها، بل إنه يعاقب على ابتداعها. والمراد أن ذلك الأمر واجب الرد، يجب على الناس أن يردوه، ولا يجوز لأحد أن يتبعه ولا أن يقلده. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث ابن الزبير في الرجل الذي خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.